كانت فيه خيلاء وجفلة، وكان متلافا لا يبقي على مال، وكان فارسا شاعرا محدثا ظريف المدخل على من يعرف ومن لا يعرف. ومن ذاك أنه كان يقصد الحي من أحياء الأعداء، وله فيه أسرى يريد فكاكهم بالفدية المصطلح عليها، فلا يحدث أهل الحي هنيهة حتى يخلبهم بحديثه ويأسرهم بظرفه وحسن سمته، فيرد إليه أسيره بغير فدية ويفترق وهم أصفياء. وكان مالك هذا أول من قصدت إليه سجاح المتنبئة عند منحدرها من الجزيرة، فصرفها عنه بلباقته إلى ملاقاة البطون الأخرى من بني تميم، ولعله زين لها أن تجمعهم إليها عصبة واحدة لعلمه باستعصاء ذلك عليها وعلى غيرها، وإنها وشيكة أن تنتقم له منهم إن هي دعتهم إلى الالتفاف بها فلم يجيبوها. ولم تزل الأنباء قبل مقدم سجاح وبعد منصرفها تتتابع بعضها بعضا بانكسار المرتدين وغلبة المسلمين عليهم، إلا ما كان من هزيمة عكرمة في اليمامة وانتصار بني حنيفة عليه، وهو انتصار لا يسر بني تميم لشدة المنافسة بينهم وبين بني حنيفة. فلما أخذ الخليفة في عقد الألوية وتسيير البعوث، كان بنو تميم على حالهم المعهود من التفرق والمراقبة بعضهم لبعض على توجس وحذر، فسبق بعضهم إلى المدينة بحصته من الزكاة، وتأخر بعضهم حتى نزل خالد بأرضهم فدفعوها إليه، وتحير مالك بن نويرة فلم يعزم على الحرب ولم يؤدي الزكاة. وأغلب الظن أنه بدد ما جمع من الصدقات في هباته وملاهيه، ثم ليم في ذلك فأجاب لائميه بأبيات قال فيها: وقلت خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجيء من الغد، فإن قام بالأمر المخوف قائم منعنا وقلنا الدين دين محمد، يعني أن محمداً هو صاحب الدين وصاحب الزكاة، وقد مضى محمد فليس لأحد بعده أن يتقاضاه. وهو على الجملة موقف رجل مسرف لا يبالي ما يجيء من الغد، كما قال، وليس بموقف عناد وتحفز لقتال. فلما نزل خالد بالبطاح لم يجد أمامه أحداً يلقاه بزكاة أو يلقاه بقتال، فعسكر حيث نزل وأرسل السرايا في أثر هذا البطاح، فجاءته بمالك بن نويرة في نفر من بني يربوع فحبسهم ثم أمر بقتلهم. وحدث بعد ذلك أنه تزوج بامرأة مالك ليلى أم تميم، وكانت من أشهر نساء العرب بالجمال، ولا سيما جمال العينين والساقين، يقال إنه لم يرى أجمل من عينيها ولا ساقيها. وتضطرب الروايات هنا أبعد اضطراب وأصعبه أن تهتدي منه إلى مخرج متفق عليه، فمن قائل إن السرايا وجدت بني يربوع يصلون وسمعت الآذان، ومن قائل لم نرى صلاة ولم نسمع بآذان، ومن قائل إن الأسرى قتلوا لأن الليلة كانت باردة ونادى مناد من قبل خالد أن دافئوا أسراكم، ففهم الحراس أنه يريد القتل لأنهم من بني كنانة والمدفأ بلهجتهم كناية عنه، ومن قائل إن مالكا قتل بعد محادثة حامية جرت بينه وبين خالد. ثم تضطرب الروايات في نقل حديثهما فلا يدرى له نص صحيح، فقيل إن مالكا صرح بأنه لا يعطي الزكاة وإنما يقيم الصلاة، فقال خالد: أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون الأخرى؟ فقال مالك: قد كان صاحبك يقول ذلك. فاتخذ خالد قوله دليلا على تبرؤه من النبي وقال له: أو ما تراه لك صاحبا؟ ثم حمي الجدل بينهما حتى أمر بقتله، ونسجت الخرافة بعد ذلك نسيجها الذي لا يتماسك لوهيه، فزعموا أن خالداً أمر برأسه فجعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدراً فأكل منه، وأن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن نضج اللحم ولم يفرغ الشعر، وهي خرافة تروى لتدلنا على شيء واحد، وهو وجود الحانقين الراغبين في التشهير بخالد وتبشيع أعماله وإغار الصدور عليه. وقيل إن مالكا لمح في عيني خالد الإعجاب بامرأته فصاح به: هذه التي قتلتني. فقال له خالد: بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام. ويذهب بعضهم إلى أكثر من هذا، فيزعمون أن هوى خالد له سابق لحرب الردة. وفي ذلك يقول أبو نمير السعدي: قضى خالد بغيا عليه بعرسه، وكان له فيها هوى قبل ذلك. وقيل إن خالد توعد مالكا بالقتل، فقال له مالك: أو بذلك أمرك صاحبك؟ قال خالد: وهذه بعد تلك. ثم تكلم أبو قتادة الأنصاري وعبد الله بن عمر في أمره، فكره خالد كلامهما. وعاد مالك يقول له: يا خالد، ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا. فقال خالد: لا أقالني الله إن أقلتك. وتقدم إلى ضرار بن الأزور أن يضرب عنقه. ويزيدون على ذلك أن خالدا دعا أبا قتادة الأنصاري وعبد الله بن عمر إلى حضور عقد الزواج بليلى بعد مقتل زوجها، فأبيا، وأشار عليه أن يكتب إلى أبي بكر، فلم يستمع إليهما. وغضب أبو قتادة فأقسم لا يجمعه بعد اليوم وخالدا لواء واحد، وقفل إلى المدينة غير مستأذن من قائده. فلقي الخليفة ولقي عمر بن الخطاب، فكانت غضبة عمر أشد وأعنف، وطلب إلى الخليفة أن يعزله وأن يقيده قائلا: إن سيفه فيه طغيان. فلم يجبه الخليفة وقال له: يا عمر، تأول فأخطأ، ارفع لسانك عن خالد، فإني لا أشيم سيفا سله الله على الكافرين. ولكنه ودى مالكا واستدعى خالدا إليه. فلما قدم إلى المدينة رأى عمر منه ما زاده غضبا وشدة في طلب القود منه. رآه قد دخل المسجد وعليه قباء، وقد غرز في عمامته أسهما، فنهض إليه فنزعها وحطمها وصاح به: قتلت امرئا مسلما ثم نزوت على امرأته، والله لأرجمنك بأحجارك. فتركه خالد ولقي الخليفة فاعتذر إليه، فعنفه الخليفة وأمره أن يفارق ليلى، ثم عفى عنه واستبقى خدمته. فعاد خالد إلى المسجد وفيه عمر، فبادره حين رآه مناجزا: هلم إلي يا ابن أم شملة. فعرف عمر أن الخليفة قد عفى عنه، فلم يكلمه ودخل بيته. وحسبنا من هذه الأقوال جميعا أن نقف منها على الثابت الذي لا نزاع فيه. والثابت الذي لا نزاع فيه أن وجوب القتل لم يكن صريحا قاطعا في أمر مالك بن نويرة، وأن مالكا كان أحق بإرساله إلى الخليفة من زعماء فزارة وغيرهم الذين أرسلهم خالد بعد وقعة البزاخة، وأن خالدا تزوج امرأة مالك وتعلق بها وأخذها معه إلى اليمامة بعد لقاء الخليفة. وأوجب ما يوجبه الحق علينا بعد ثبوت هذا كله أن نقول: إن وقعة البطاح صفحة في تاريخ خالد كان خيرا له وأجمل لو أنها حذفت ولم تكتب على قول من جميع تلك الأقوال، لأنها لم تضف إلى فخاره العسكري كثيرا ولا قليلا، وأهدفته لملام أحمد ما يحمد منه أن له عذرا فيه يقبله أناس ولا يقبله آخرون. يجب تقرير هذا عند تقدير خالد، لأنه الحق الذي لا يعلو على ميزانه ميزان في ترجيح الرجال والأعمال، ولأن الرجل الذي يخشى على قدره من تقرير أخطائه رجل لا يستحق أن يكتب له تاريخ، إذ معنى الخشية عليه من أخطائه أنه فقير في الحسنات والعظائم، وأنه من الفقر في هذا الجانب بحيث تعصف الأخطاء بعظائمه وحسناته. ولم يكن خالد بن الوليد كذلك، بل كانت له في ميزان العظمة والعبقرية كفة راجحة، ولم يكد يرحل عن البطاح حتى اتصلت له حلقات من كبار الأعمال توزع على 10 رجال، ويجد كل منهم في نصيبه كفايته من الفضل والرجحان. خرج من البطاح إلى اليمامة، خرج من وقعة لا خطر لها إلى وقعة لها الخطر الأكبر في حروب الردة وفي حروب الإسلام كافة خلال أيام الخلفاء الراشدين. ويرجع هذا الخطر إلى قوة بني حنيفة أصحاب اليمامة ودهاء رئيسهم مسيلمة بن تمامة، ومنعة بلادهم بالجبال والأودية ووفرة الماء والثمرات. هابها أصحاب سجاح وقالوا لها حين حدثتهم بغزوها إن مسيلمة قد استفحل أمره وعظم، فلم تهون عليهم خطبها حتى استنزلت لهم سجعات من وحيها المزعوم تقول فيها: عليكم باليمامة، دفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة ولا تلحقكم بعدها ملامة. وكان مسيلمة هذا رجلا قصيرا أخنس الأنف، أفطسه شديد الصفرة، زري الهيئة، ولكنه على ما يؤخذ من أخباره كان على ذكاء مفرط وحيلة نافذة، وكان من أولئك الدهات الذين يعوضون بالحيلة ما فاتهم من الهيبة والرواء، فاشتهر بالخلابة والقدرة على استهواء النفوس من الرجال والنساء. فمن خلابته أن النبي عليه السلام أرسل إليه رجلا من قراء القرآن ليعلم أهل اليمامة أحكام الإسلام ويبصرهم بالفرائض والعبادات، وهو نهار الرحال، فما لبث الخبيث أن استغواه حتى شهد له أنه يوحى إليه وأنه سمع النبي عليه السلام يقول إنه قد أشركه معه وشهد له بالنبوة. وقد استغوى سجاح وهي تدعي النبوة حتى شهدت بنبوته وتزوجته، وانصرفت من بلاده بنصيب من الهدايا يقنعها بالذهاب ولا يضمن لها التكرار. وكأنه كان على حظوة عند النساء وخبرة بأهوائهن وأساليب مرضاتهن، فقد كان نساؤه يحببنه ويجزعن عليه، وصاحت إحداهن ساعة أن قتله وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم وأمير الوضاء قتله العبد الأسود، وخليق بهذا أن يظن به السحر وتنتظر منه الخوارق بين الجهلاء، لأنهم يرون سلطانه ولا يعلمون مأتاه، فيخيل إليهم أنه سر من الغيب أو معونة من الجنة والشياطين. وهو على هذا كان يعين حيلته بما استطاع من صناعة الشعوذة والألعاب التي كان يحذقها بعض الكهان في بلاد العرب والعجم. فكان قبل ادعائه النبوة يطوف بالأسواق ويتعلم النيرنجيات حيث سمع بأساتذتها المبرزين فيها، ولم يكن في طبيعته بمعزل عن طبائع السحرة وأدعياء الغيب. فقد قيل في وصفه وهو يتكهن إنه إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الزبد من شدقيه، والأغلب الأرجح أن به صرعا كأولئك الذين يشبهونه في الخلائق والدعاوى، ومنهم الذين يعالجون الاستهواء من المستهوين أو الوسطاء. ولسلطانه على أبناء قبيلته أحبوه ووثقوا به وأطاعوه، فتأتى له أن يجمع منهم 40,000 أو 60، وهو عدد ربما ارتفعت به المبالغة أو الجهل بالتقدير، ولكنه لا يهبط إلى ما دون 20 قياسا على ما وصفت به معركة اليمامة من الهول وكثرة القتلى والجرحى بين الفريقين. وقد كان مسيلمة يحسب الحساب لأمور كثيرة يوم تصدى لدعوى النبوة ومقاومة الإسلام، فكان يقاتل تمام بن أثال ويناوش بني تميم لما بينهم من الذحول والمنافسات، ويتوقع شر سجاح وقومها التغليبيين ودولة الأكاسرة من وراء التغليبيين، ويعلم أن أشياعه من بيوت بني تميم قد يخذلونه، وأن الذين دانوا بالإسلام بين قومه عيون عليه، وأن الخليفة لا يمهله ولا يجهل أخباره، فتحيل على مهادنة خصومه وفرغ جهده لحرب المسلمين وحدهم، وحشد كل ما في وسعه من جند وسلاح، ثم تقدم بهم في عجلة إلى موقع يقال له عقرباء في طرف بلاده على مقربة من بلاد بني تميم. ولم يكن خالد يجهل خطر الرجل الذي سيلقاه، ولم يكن يخفى عليه أن الحرب في العراء غير الحرب في بلاد تكتنفها الجبال وتقام فيها الأبنية والأسوار، فتوجه إلى اليمامة في أهبة كافية بالقياس إلى أهبة المسلمين لأعدائهم في صدر الإسلام. ولا يعلم على التحقيق عدد الجيش الذي كان معه في عقرباء، ولكنه على التقريب يجاوز 8,000 ولا يقل عنها، لأن جيشه بالبزاخة نحو 5,000، يضاف إليهم جيش شرحبيل بن حسنة الذي سبقه ولبث في انتظاره ولا يقل عن 2,000، ويضاف إليهم المدد الذي أرسله الصديق وراءهم بقيادة صليط بن عمرو ليحمي ساقتهم، وغير هؤلاء من تطوع للحرب مع المسلمين من بني تميم وبني حنيفة، فهم في جملتهم يجاوزون 8,000 ولا ينقصون عنها، إن نقصوا إلا بقليل.